من قال بأن الحب جنى فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كمل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. من قال بأن الحب جنى مهلا واسمع مني. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير نبي سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. لم يكن إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في حياتها، بل والله في حياته وبعد مماته، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر نسائه، وعائشة على وجه الخصوص، لا أقول فقط في الحياة بل حتى بعد الممات. يقول صلى الله عليه وسلم لنسائه ولعائشة: إن أمركن مما يهمني من بعدي، ولا يصبر عليكن إلا الصابرون الصادقون. يعني أمركن أمر معاشكن يهمني، لا أقول في حياتي وأنا موجود بينكن، وإنما حتى بعد موتي وانتقالي إلى ربي سبحانه وتعالى. ويقول: لا يصبر عليكن إلا الصابرون الصادقون. لذلك كان عبد الرحمن بن عوف أحرص الناس على أن يكون من الصادقين الصابرين. تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: رحم الله أباك وسقاه من سلسبيل الجنة، فقد أعطانا ما لا يعطى. أعطى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى عائشة أرض بأكثر من 40,000 درهم بيعت في زمانها، وهذا مال كثير. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: خيركم لأهلي من بعدي. يا الله، أي نفس هذه يعتني بهم، لا أقول في حياته بل حتى والله بعد مماته. هكذا كان اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. أما عائشة فشغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام لا عد ولا حد له. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لها كالحديقة الغناء، إذا دخلت فيها اشتغلت بها عن غيرها، لا تلتفت إلى سواها، حتى أنها رضي الله عنها ربما تؤخر صيام ما فات عليها من رمضان إلى شعبان، أقرب ما يكون من رمضان. لماذا؟ لشدة اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أفنت نفسها في خدمته، انشغلت عن صيامها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقضي ما فات عليها إلا قبيل رمضان التالي. تحدث عن موقف وقع لها يبين عن اشتغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام لاشتغال قلبها بحبه: فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي. كان صلى الله عليه وسلم في مرض مر به، وعندما استفاق من مرضه قال: يا عائشة، هذه 6 دنانير، أو قال 7، أنفقيها. ثم أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، عاد في غيبوبته، ثم استفاق فقال: يا عائشة، ما فعلت الدنانير؟ قالت: يا رسول الله، اشتغلت بك عن غيرك، اشتغلت بمرضك ولم أخرجها. فقال: يا عائشة، أنفقيها، أخرجيها. ثم أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم استفاق بعد ذلك. أول سؤال: يا عائشة، ما صنعت الدنانير؟ قالت: يا رسول الله، أنفقها الساعة، يعني اصبر علي، اشتغلت بك وبمرضك وبالتقرب إليك والتزلف إليك والإحسان والتمريض لك. ثم بعد ذلك أنفقتها وشفي صلى الله عليه وسلم من مرضه. ثم قال: يا عائشة، ماذا لو لقي محمد ربه والدنانير في بيته؟ الله أكبر، أي زهد، أي عفاف، أي كمال في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يخشى من 6 دنانير تبقى في حياته ويموت وهي في بيته. لكن انظروا إلى اشتغالها هي رضي الله عنها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنها، قلبها مشغول به أين ذهب وأين أمضى وقته. كانت تلحظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدخل بعد صلاة العصر إلى بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فيصيبها ما يصيبها من الغيرة، فتسأل لماذا يحبس صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بعد صلاة العصر. فأخبرت أن زينب رضي الله عنها تدخر للنبي صلى الله عليه وسلم عسلا تشوبه بالماء، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الحلو البارد، فكانت زينب رضي الله عنها تخبئ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس إليها ويتحدث معها ويصيب ما يصيب من هذا العسل. فعلمت عائشة فأصابها ما أصابها من الغيرة، اشتغلت به وهو بعيد عنها، فكيف لو كان معها؟ فذهبت إلى حفصة، قالت يا حفصة، إذا جاء إليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي هل أكلت مغافير؟ المغافير نوع من أنواع العسل أو الحلى، كريه الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة، لا في ملبسه ولا مطعمه ولا مجلسه صلى الله عليه وسلم، طيب لا يقبل إلا كل طيب. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت حفصة، فقالت له حفصة يا رسول الله أكلت مغافير؟ جرست نحلة العرفط، يعني العرفط هذا نبات أخضر تأخذ النحلة منه ما ينزل منه فيكون منه هذا العسل خبيث الرائحة. فقال لا، إنما أكلت عسل عند زينب وإني لا آكل منه بعد اليوم فلا تخبري عني. ثم ذهب من فوره إلى عائشة، فقالت عائشة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا ما أكلت مغافير، إنما أكلت عسلا عند زينب ولا آكله بعد اليوم. حرم نفسه منه عليه الصلاة والسلام ابتغاء مرضاتها، ولا تحدثي عني. فأنزل الله عز وجل البيان في القرآن، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأعطاه الله عز وجل المخرج من تحريم ما أحل سبحانه وتعالى لنفسه من الطيبات، لكن أقر الله عز وجل ذلك الوصف الدقيق للنبي عليه الصلاة والسلام، تبتغي مرضات أزواجك. فهو في كل أقواله وأفعاله يسعى في رضا عائشة وغيرها من النساء، وهن عائشة أكملهن تعربا تقربا تحببا إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت تشتغل به عن غيره. فما أعظم ذلك الشغل برسول الله، ذلك لن يكون إلا في أجمل قصة حب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. من قال بأن الحب جناح فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون ويقين لا تطويه ظنون، وشبابك من عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.